يحدث ان الشعور بامر يجهل سببه. احسنت. وهذا تعجب بالنسبه لايش؟ بالنسبه لمن؟ للمخلوق. احسنت. الذي يخفى سببه بالنسبه للمخلوق. واما تعجب الخالق فهو الصادر عن خروج الشيء عن نظائره او عن العاده المعتاده فيه مع علم المتعجب. مع علم متعجب. ما هي صيغة التعجب المضاد لها بالنحو؟ على الأقل أفعل وأفعل. طيب ما أفعل وأفعل به؟ أنت الذي قبله عنا. ما يعرف صيغة ما أفعله؟ ما تعجبية مبتدا وأحسن فعل ماض أفعل فعل ماض والمنصوب بعد أفعل مفعول به والفاعل مستتر وجوب ويعرف كيف؟ ما لها أوجه عند الأستاذ نوصل إن شاء الله خلاف الأخفش نوصل طلاب هذا الذي يعرف وصيغة أفعل به ما يعرفها نعم أفعل أحسن فعل ماض مبني على فتح مقدر لمجيء على صورة الأمر وبه بزيد المحب للزايد والذي بعدها مجرور مرسوم مفعول به أحسن. لماذا اقتصر الناظم على صيغة واحدة هنا؟ ذكر صيغة ما أفعله. لأن الصيغة الثانية ما بعدها مجرور. أحسنت. اقتصر على المنصوب. كلام على المنصوبات. أنت رحمه الله. هل يحدث المتعجب منه؟ المتعجب منه هل يجوز حذفه؟ لا ما يجوز حذفه. يجوز. نعم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي أبصر بهم أيضا منه جزى الله عني الذي يريد يعني بالنسبة للصيغة الثانية هو ذكر الصيغة هذه الواحدة التي هي أحسن لكن أيضا الصيغة الثانية نعم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي أبصر بهم أيضا منه جزى الله عني الذي يريد يعني بالنسبة للصيغة الثانية هو ذكر الصيغة هذه الواحدة التي هي أحسن لكن أيضا الصيغة الثانية كذلك أفعل يحذر متعجبا جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه شاهد ما أعف وأكرمه أي ما أعفها وأكرمها جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه أي ما أعفها وأكرمها فيحذر المتعجب منهم سواء كان في صيغة ما أفعل أو في صيغة أفعل به يحذر المتعجب منهم كما أشرنا إليه أمس الفعل الذي يصاب في التعجب ما هي شروطه عبد الرحمن أن يكون تاما أن يكون فعلا ثلاثيا تاما نعم مجرد عن الزيادة أن يفيد التفاضل التفاوت كالأفعال المعلومة من الكرم والزهد والبخل إلى آخر ذلك هذه تفيد التفاوت الناس يتفاوتون فيها ويتفاضلون فيها بين زيادة ونقص من حيث الزيادة والنقص نعم لا يكون هذا الفعل أفعال الألوان أو العيوب أنت الذي أردت صيغة فعل تعجب منه لا يكون أفعال الألوان أو العهد ما عندك أن يكون ابنيا للفعل أحسنت وأنت لا يكون ابنيا أن يكون طبيعي أحسنت طيب ناخذ أحسنت قال الناظم وإن تعجب أعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاث ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. الحاصل من هذه الأبيات كما تقدم معنى أمني أن الفعل الذي يراد التعجب منه أو بنا صيغتي التعجب منه اشترط فيه شروط تقدم ذكرها وأشرنا إليها أمس. ومن هذه الشروط ما أشار إليه الناظم رحمه الله في نظمه هنا فقال وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث من الأبدان في الأبدان تستفيد من هذا إلى آخر الأبيات أن الأفعال التي هي للألوان وكذلك للعاهات لا يصاغ منها فعلي التعجب لا يجوز أن يصاغ منها فعلاء التعجب فلا تأتي من عرجة فتقول ما أعرجه لأن عرجة فعل يدل على عاهة ولا تأتي إلى عمياء فتقول ما أعماه ولأن هذا ما أعماه خطأ لأن عمي فعل يدل على عاهة ولا برص تقول ما أبرصه لأنه فعل يدل على عاهة وكذلك أيضا الأمر في الألوان لا تأتي بالفعل وتطيقه أو لا تأتي بفعل تعجب تطيقه مما يدل على الألوان فلا تقول ما أحمره من حمرة ولا ما أسوده من سويدة ولا ما أبيضه كذلك من الفعل فهذا لا يصلح لأن هذه الأفعال تدل على الألوان وفعل التعجب لا يطاق منها أي مما دل على العاهات أو مما دل على الألوان. طيب إذا أردنا التعجب من هذا الأمر أي مما دل على لون أو مما دل على عاهة ماذا نصنع؟ قال فابني لها فعلا من الثلاثي أي تأتي بفعل توفرت في الشروط ثم تأتي بهذا ثم تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لا يجوز بلا فعل التعجب منه تأتي به منصوبا فتقول مثلا ما أشد عرجة الآن هل بنينا فعل التعجب من عرجة؟ لما ما بنينا فعل التعجب من عرجة وإنما أتينا بفعل التعجب من فعل يقص أن يصاغ منه إيش؟ فعل التعجب وليس كذلك أتينا بالتعجب هنا فعل التعجب من فعل يقص أن يصاغ منه ثم أتينا بمصدر الفعل الذي لا يجوز أن يصاغ منه فعل التعجب ونصبنا هكذا تفعل إذا لم يصح أو إذا امتنع القوم فعل التعجب من فعل من الأفعال التي امتنعه يعني اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة ففي هذه الحالة إذا أردت التعجب منه فإنك تأتي من فعل يصح فوق فعل التعجب منه كأشد وكأكثر وكأعظم هذه أفعال الصح فوق التعجب إيش منها تقول مثلا ما أشد ما أعظم ما أكثر ما أكبر هذا صح لأنها من شدد ومن عظم ومن كثر ومن كبر إلى آخر ذلك فيصح تقول ما أكثر وما أشد إلى آخر فإذا أردت أن تتعجب مما امتنع صوغه أي صوغ فعل التعجب منه فماذا تصنع؟ تأتي بفعل أولا يصح أن تأتي بفعل التعجب منه من فعل يصح أن يصاغ فعل التعجب منه ثم تأتي بمصدر ذلك الفعل الذي امتنع صوغ فعل التعجب منه فتنصبه فتقول ما أشد عرجا ما أشد عما ما أعظم عرجا أو تقول ما أشد بياضا وما أشد سوادا وما أعظم بياضا وما أعظم سوادا وهكذا واضح أمه واضح هذا العيد فلان تقدم شروط معنا في صياغة فعلي التعجب ثمانية شروط ونحو هذا تقدمت معنا. طيب هناك أشياء ما يصلح الإطلاق منها فعل التعجب أردنا التعجب منها كيف نصنع؟ ناتي بفعل التعجب من فعل يصح الإطلاق منه ثم ناتي بإيش؟ بمصدر هذا الفعل الذي لا يجوز أن يصاغ منه فعل إيش؟ التعجب ونصبه فنقول مثلا إذا أردنا التعجب من عرجة من عرج الرجل أو من سواد الرجل أو من بياض الرجل كيف نفعل؟ نأتي بفعل يصح فنقول إيش؟ ثم ننصب المصدر حقه فنقول ما أشد عرجة ما أشد بياضة إلى آخره وهذا سيأتي وهذا معنى قولي فابني لها فعلا من الثلاثي أي من فعل ثلاثي يصح أن يصاغ منه فعل التعجب ثم أتي بالألوان والأحداث ثم أتي بمصدر هذا الفعل الذي امتنع صوغ إيش؟ فعل التعجب منه تأتي به منصوبا بعد فعل التعجب تأتي به منصوبا على أنه مفعول به، ومع الصيغة الثانية صيغة أفعل به تأتي به مجرورا بحرف الجر. تقول أشدد باستخراجه، أشدد باستخراجه أو أشدد بعرجه، أي ما أشد عرجه. إذا كان أردت الصيغة الثانية صيغة أفعل تأتي بهذا المصدر مجرورا بحرف الجر، وإذا أردت صيغة أفعل تأتي به منصوبا على أنه مفعول به. وما إذا أردت التعجب وأتيت بالصيغة الثانية فتأتي به مجرورا هذا المصدر بحرف الجر الزائد الذي هي الباء. نعيد الأبيات. قال وإن تعجبت من الألوان، ما يجوز التعجب بنا صيغة التعجب من فعل الألوان، أو عاهة، ما يجوز بنا صيغة التعجب مما دل على من فعل دل على عاهة. كيف نفعل؟ أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي، تبني لما أردت التعجب منه في الألوان أو في العاهات تبني فعلا ثلاثيا من فعل الطهر بنا صيغة التعجب ايش منه. ثم ايش تصنع؟ قال ثم أتي بالألوان والأحداث، ثم تأتي بالألوان وبالأحداث كالعاهات هذه تأتي بها منصوبة، تأتي بمقبلها، تأتي بمقبلها منصوبا بعد ذلك إن أتيت بصيغة أفعل، وإن أتيت بصيغة أفعل تأتي بمقبلها مجرورا بحرف الجر. لا والحمد إذا كان الفعل لازم كذلك كيف فعل لازم؟ ما فهمت يعني فعل ايش تريد من فعل لازم؟ زيدا عرج على ايش؟ عرج مفعول به. واذا كان الفعل لازم كيف لازم؟ لازم على الاخر ما يتعدى الى مفعول به. يتعدى فعل التعجب ولا يتعدى؟ التعجب من فعل يتعدى الى المفعول. اي نعم لازم ما يتعامل. طيب لازم لا يصاغ منه كذلك، يصاغ منه ويتعدى ينتقل الى التعدي، يصاغ من اللازم يصاغ، وانما الذي لا يصاغ منه هو الناقص، هو الذي لا يصاغ منه بشرط ان يكون تاما، اما اللازم يصاغ منه. تاتي من همزه، هذه همزه التعدي، تكون همزه للتعدي هذه. طيب قال فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث. تقول ما أنقى بياض العاجي، الآن بياض هذا من أفعال إيش؟ الألوان، بيضة، ولا يصاغ فعل التعجب من أفعال الألوان. ماذا صنعنا؟ أتينا بفعل التعجب من فعل الطحن يصاغ منه وهو أنقى، نقى أو نقي، فقلنا إيش؟ ما أنقى. ثم ماذا صنعنا بعد ذلك؟ أتينا بمصدر هذا الفعل الذي لا يصاغ منه فعل التعجب، وقلنا ما أنقى بياض العاجي، ما أنقى بياض العاجي. فمن يعرف ما أنقى بياض العاجي؟ عندك ما تعجبية مبتدا وأنقى فعل ما، والفاعل ضمير وجوبا وبياض مفعول به استنتم، وبياض مضاف والعاجي مضاف إليه، تأتي به مضافا إلى ما يعني الاسم المتعجب منه. والجملة احسنت، وجملة أنقى بياض العاجي خبر كما تقدم. قال وما أشد ظلمة دياجي، عندما نعم ما تعجبية مبتدا مفعول به، والدياجي مضاف إليه، وجملة شد ظلمة الدياجي محل رفع خبر، وهذا ألوان أيضا، هذا من اللون، أي سواد الدياجي، ما شد سواد الدياجي فهو لون، لا يتعجب، لا يتابع للتعجب منه. طيب بالنسبة للعهد أشرنا إلى أمثلتها، ما شد عرجه شد يعني أشرنا إلى هذا المثال. العهد ما مثل لها، مثل للألوان، والعهد كما سمعتم شد عرجه وتأتي. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض. قال ففي هذا الكسائي رحمه الله جوز بناء فعل التعجب من الألوان. هذا الخسائي يا أخوان أنه يجوز بناء فعل التعجب من الألوان، وأيضا غيره شارك بعضهم أيضا كذلك شاركوا في هذا. وأما الكوفيون خطوا ذلك بالسواد والبياض. جمهور الكوفيين خطوا بناء فعل التعجب من الألوان إذا كان يدل على بياض أو سواد، فقال يجوز ما أبيضه وما أسوده من غير أن تأتي بأشده كلمة تدل على ذلك ثم تأتي بهذا المصدر، فيجوز مباشرة تقول ما أبيضه ما أشده. أما الثاني رحمه الله مطلقا بالألوان، ما أبيضه ما أسوده ما أحمره ما أخضره، لا أخذ ذلك من الألوان. وأما جمهور الكوفيين فقصوا ذلك بالبياض والسواد، قال يجوز ما أسوده وما أبيضه فقط عند ذين اللونين توقف ولا مصدر. وهذا أسهل المذهب، هذا أسهل. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العهات. وأجاز الخسائي ما أعرجه ما أعماه. أجاز الخسائي رحمه الله أيضا مذهب سهل بهذا وسلك سهولة في هذا الباب. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العهات، أي من العلل الحادثة في الأبدان كالعمى والعرج والحول، أيضا كذلك ضرب، هذه كلها عاهات فلا يؤتى بالتعجب منها عند جمهور المصريين. ما جاز ذلك من سمعته السائي رحمه الله إطلاقا. فعلى رأيه قال ما أعماه ما أعرجه ما أحوله ما أبرطه يجوز. وعلى رأي المصريين تقول ما أشد عرجه ما أشد عماه ما أشد حوله إلى آخره، ما أشد ضرطه، يأتي لابد من فعل تعجب من يصح أن يطاق منه. قال بل نعم بالبياض والسواد لأنه سمع بناء اسم التفضيل منهما واسم التفضيل فعل التعجب من باب واحد. قال بل إذا أريد التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. إذا أريد التعجب من هذه الأشياء مما دل على لون أو على عاهة توصل إليها، أي التعجب منها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. أولا تبني فعلا ثلاثيا يجوز بناء فعل التعجب منه وهو يدل على إيش؟ على المبالغة، كما ذكرنا كأشد وأقبح ونحوهما كأعظم وأكثر وأكبر، يحدث عن تدل على مبالغة وكثرة في الشيء. لا هذه أدل في المبالغة، أكثر أعظم أشد أقبح، ثم التفضيل أحسن مشاركة وزيادة لا بأس. أحسن بياض لونه لا بأس، ما في مانع، ما أحسن بياض لونه. طيب قال بل إذا أريد التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة كأشد وأقبح ونحوهما، فتقول ما أشد عما ما أقبح عرجة إلى آخره ونحوهما، فيدخل على مصدرهما أي إيش الذي يدخل على مصدرهما؟ هذا الفعل الذي بنيته ما يصح بناء فعل التعجب منه يدخل على مصدرهما. عندكم مصدرهما ولا مصدرهما؟ المثنى كالعمى والعرج، المثنى بالعمى والعرج كما قلنا لكم المثال واضح وسيأتي أيضا كذلك. قال فيدخل على مصدرهما كما مثل به ما أنغى بياض العرج وما أشد ظلمة الدياجي، كما مثل به فلا يقال ما أبيض العرج خلافا للسائي والكوفيين في البياض. جمهور الكوفيين في البياض شو الله. التعجب منها توصل إليه بما فيه ثلاث دال على المبالغة كأشد وأقبح نحوهما فيدخل على مصدرهما. طيب فينصب ويضاف المصدر إلى المتعجب منه. نعم يضاف المصدر بعد ذلك زيادة ما ذكرناها بعد أن تأتي بالمصدر منصوبا تضيفه إلى إيش؟ إلى المتعجب منه. هذا السر. فيجر ما هو الذي يجر؟ المتعجب منه بإضافة المصدر إليه. وهذا يقول ليس مقصرا على البياض وعلى الألوان والعهاد، جميع ما أردت يعني جميع ما امتنع صار فعل التعجب منه، فإنك إذا أردت التعجب منه تأتي بما صنعته تفعل ما ذكر له. مثلا أردنا التعجب من استخرج أو أردنا صار فعل التعجب من استخرج، استخرج ما يصاب من فعل التعجب. لماذا؟ لأنه أكثر من ثلاثة أحرف. فعل التعجب صاغ من فعل إيش؟ ثلاثة. كيف نقنع؟ نعم ما أشد استخراجه، ما أشد استخراجه، ما أعظم استخراجه. فعل هكذا دحرجه ما يصاغ منه فعل التعجب. لماذا؟ لأنه رباعي أكثر من ثلاثة. كيف نقنع؟ ما أعظم دحرجته، ما أشد دحرجته. فتأتي بالمصدر مصدر الفعل هذا وتضيفه إلى المتعجب منه. ما أشد دحرجة زيد، ما أعظم استخراج زيد، وهكذا. هذا هو المقصود بهذا الكلام الذي يعني تركناه ما ذكرناه. قال فيدخل على مصدرهما فينصف ويضاف المصدر إلى المتعجب منه فينجر. ما أشد استخراج زيد، ما أشد عرج زيد، وهكذا. ما أشد عمى زيد. قال فينصب يضاف المصدر إلى المتعجب منه فيجر كما مثل به الناظم. فلا يقال ما أبيض العاج، ومذهب الكوفيين جواز هذا ساي أيضا. وما أظلم الدياجي كذلك يجوز عندهم عند من سمعته. قال بل ما أنقى بياض العاج، وما أشد ظلمة الليالي، ونحو ذلك. وكذا لا يقال ما أعماه لأنه من العاهة فليته، ما يقال ما أعماه. ولا ما أعرجه، بل تقول ما أقبح عرجه وما أشد عماه. فائدة الدياجي ظلمة، الدياجي ظلمة الليل. قال الجوهري كأنها جمع ديجات، كأنها جمع ديجات. تنبيه أشار بقوله فابني لها فعلا من الثلاثي، فابني لها فعلا من الثلاثي، أشار بقوله فابني لها فعلا من الثلاثي على هذا. قال لو أن الإخوة أصحاب الإشكالات الخارجية كبيرة يتركونها إلى ما بعد الدرس فكان أحسن صدق، لأن هذا يشوش على المبتدئ ويأخذ وقتا من الدرس. صدقت إن شاء الله سمعتم النصيحة. بعد الدرس أي واحد يريد أن يناقش حيا الله بعد الدرس. ما أنت الآن ما تسمع الورقة أنت كيف هذا؟ نعم أنت هنا شيش من إشكال معك كبير ولا صغير؟ ماله كبير ده معنويين الحسين الله كبير كيف معنويين الحسين؟ نعم فهمته كيف الطالب لا بس نعم إذا كان المطلوب به العمل معلوم لا يجوز، إذا كان مجازا ما شد عمى عن الحق وما عمى عن الحق لا بس، إذا كان مجازا ما عمه على الحق. هذا ذهب إليه جمع ولا بعضهم أطلق المنع، لكن كان مجازيا إن شاء الله لا ما أعماه عن الحق فيما أبعده من غير أن تبني فعلا آخر تأتي من نفس هذا. أما إذا كان العمل حقيقي لا لا تفعل العمل حقيقي لا عند من ذكر. تنبيه أشار بقول فابن لها فعلا من الثلاثي، لأن صيغة التعجب لا تبنى من الرباعي. نعم فابني لها فعلا من الثلاثي. أشار بهذا أي بقوله من الثلاثي أن صيغة التعجب لا تبنى من فعل غير ثلاثي كالرباع الأصول أو الرباع المزيد دحرج يدحرج أو الثلاثي المزيد عليه دحرج انطلق، فلا تبني منها أفعالا. طيب إذا أردت أن تبني منها أفعال التعجب تصنع ما ذكرها، هذا ليس خاصا بالسواد البياض بالألوان العهاد، لا كذلك أيضا ما تغسل ما لا يجوز بنافع التعجب تصنع فيها أيضا ما تصنع في الألوان وفي العهاد. قال التنبيه نشر بقول فابني لها فعلا من الثلاثي لأن صيغة التعجب لا تمنى من الرباعي فأكثر كدحرج وانطلق واستخرج. دحرج باتفاق الرباعي الأصول لا يمنى منه اتفاق بين الاتفاق على ذلك. قال كدحرج وانطلق واستخرج بل يقال فيه ما أشد دحرجه دحرجته مصدر كذلك وأسرع انطلاقه وأحسن استخراجه. نعم تقول هذا ما أشد دحرجه ما أسرع انطلاقه ما أحسن استخراجه ما أعظم استخراجه ما أكثر استخراجه لللؤلؤ أو لللآني، هذا جائز كما سمعته سواء كان بأشد وأقبح أو نحوهما ما يدل على المبالغة. قال بل يقال فيه أيضا ما أشد إحراجا وأسرع انطلاقا وأحسن استخراجا ونحو ذلك. وأجاز سبويه من نحو أكرم أي من الفعل المزيد الذي على وزن أفعل، أجاز سبويه مطلقة بنا فعل التعجب هو الصحيح. هذا ماذا سوي أن الفعل إذا كان هذا المزيد الثلاث المزيد إذا كان على أفعل يجوز بنا فعل التعجب منه، وهذا المذهب لإمام سبويه ومذهب المحققين أيضا أنه يجوز كما نقل ذلك عنهم ابن مالك رحمه الله، وهذا هو الصحيح لأنه قد سمع شيء منه. وأجاز سبويه من نحو أكرم أي من الفعل الثلاثي المزيد الذي على وزن أفعل، الذي يريد وضح العبارة أي من فعل الثلاثي المزيد الذي على وزن أفعل، فسبويه جوز هذا جوز البناء منه بناء فعل التعجب صحيح. قال وأجاز سبويه من نحو أكرم كقولهم ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف، فهو من أعطاء ومن إيش ومن أولى من أعطاء ومن أولى سبويه يجوز هذا. وكذلك أيضا إذا كان من أكرم فهو من كرمة، من كرمة جائز باتفاق، لكن من أكرم الذي هو رباعي مزيد فيه ثلاثي مزيد فيه فتقول أيضا عنده إيش ما أكرمه جائز سواء كان من كرمة وهذا باتفاق أو من أكرم. فالحاصل أن مذهب سبويه إذا كان الثلاثي المزيد فيه على وزن أفعل يجوز بلا فعل التعجب منه، هذا هو المقصود. قال وجاز سبويه من نحو أكرم كقول ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف، فمن يعرف؟ إخواني لن تعرف لا يا بعلي عندك ما أعطاه للدراهم. نعم اسم تعجب في محل رفع، محل رفع مبتدا واعطاه فعل ماضي. نعم على فتح مقدر. نعم والهاء مفعول به والفاعل مستتر على ما. طيب للدراهم جار ومجرور متعلق باعطى وهو في محل رفع مفعول ثاني. احسنت بارك الله. وجمله اعطاه الدراهم ما اعرابها؟ جمله اعطاه الدراهم خبر احسنت. واولاه للمعروف نفس الاعراب ما اولاه المعروف. قالوا من شرطه ايضا ان يقبل التفاضل. نعم من شرطه ان يقبل الزياده والتفاضل في هذه الصفه مثل صفه الكرم صفه الزهد صفه البخل، فهل تقبل الزياده والتفاضل فيها بين الناس؟ تقبل الزيادة وتفاضل فيها بين الناس. وأما إذا لم تقبل الزيادة

أعطيتم على ذلك خلاص سلامة.